الحديث يأبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة. ما يصح هذا الحديث مشروع من عباس. ابن عباس انه قال ليس للقاتل توبة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن له توبة وأن الله يقبل التوبة من القاتل وغير القاتل. الشرك أعظم، المشرك أعظم من القاتل، ثم على ذلك الله توبة المشرك. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القاتل أحسن من ذلك، تقبل توبته يصح إذا صدق في التوبة وأدى حق الورثة، والله يرضي عن القاتل يوم القيامة بما يشاء سبحانه وتعالى. حق القتيل لا يرضي، إذا صدقت توبة العبد أرضى الله عنه القتيل. وقد ثبت في الحديث الصحيح فيما حكاه النبي عمن قبلنا عليه الصلاة والسلام أن إنسانا قتل 99 شخصا فجاء يستفتي، فاستفتى راهبا عابدا هل له من توبة؟ فقال: ما لك توبة. فقتله وكمل به المحن. ثم جعل يسأل الناس، يسأل العلماء، فجاء إلى عالم فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله. وأرشده إلى التوبة وقال له: لا ترجع إلى بلدك لأنها بلد من بلد السوء، ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإنها بلد صالحة فيها رجال صالحون تعبد الله معهم. فذهب وذهب إلى قرية الصالحة تائبا مهاجرا إليها. فلما انتصف الطريق نزل به الموت قبل أن يصل إلى البلد، فاختصم في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه فعل وفعل وفعل، ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا نادما. فأرسل الله إليهم ملكا بصورة إنسان حكم بينهم وقال: انظروا إلى أيهما أقرب فيكون من أهلها، قيسوا ما بينهما. فقاسوا ما بينهما فوجدوا أقرب إلى الصالحة بشبه، فصار من أهل الصالحة وقبل الله توبة ورحمة. أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام مقرا لذلك، فإذا كان هذا في من قبلنا فهذا من باب أولى، من باب أولى. المقصود أن الله جل وعلا شرع التوبة للقاتل وغير القاتل. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الله. فجعل التوبة للمشرك والزاني والقاتل جميعا. نعم.